بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، جاء حديث 19 نمبر كتاب الأربعين النووية، إمام النووي لكذا كتاب الله عز وجل حواس القرآن قدين كان قد حواس القرآن قدين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أمتي بمدي حبر أمتي بالعالم مفسر القرآن المتبر قرآن شرير مفسر بدل مفسر الني. قال فرما يديك: كنت خلف النبي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. عيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستو برا الشلام يعني قدر مديريا إلا رقع عزمر إلا أسوا. فقال: يا غلام، تقول يديك أو غلام أو بطنة، إني أعلمك كلمات. هاي تضغطون خطاشكي تضغطون مهم خطاشكي يعني تؤين فني له. احفظ الله يحفظك. تو الله يحفظ الجود، ترى الله يحفظ الجودي. كين قول الله يحفظ الجودي بي الله كين قول يحفظ الجودي الله يحفظ الجودي هذه بتوان الله يحفظ الجودي بي. تو يا معنى كي هذا احفظ الله تجده تجاهك. قلت: تو الله يحفظ الجودي لي الله تضمن تو فبي هميشة. يعني تو زودي شكر الطمازي عرام الطمازي شانتي الطمازي الله خطب ما ينضوله الله عز وجل الحدود حبز جدوله حلال حرام تمس جدوله حلال لسلوس حرام توشوس الله يخودين ما ينوس إنا ده حبز جدوس ناباس يعني زين نقطعين تو قارب باس ركوس يعني ده الله ده حبز جدوله خودين دلوله موسيبة تطم ما ده دكتور تطم ما ده تكلفة تطم ما ده الله ده تضمن تفابي يتم ترى الله حبز جدوله مودية. إذا سألت فاسأل الله. تزودي تو کس ما گفته الله تو مگ من شد تو نمگیس من شد تو دینه فری من شد تو مگون بیزدی الله تو مگون ازدی ویدا سا ویدا استعانت فاستعین بالله بعد الله تو مگونیا نکن ایمانو تو حجت تو کرایو خدا ویدا استعانت فاستعین بالله ازدی مدت صوت دلی الله زون تو سه سبحان الله که الله ما دخونه کی مدت دینه وادیو انسان خود دینه وادی مدت الله تو مدت دخونه کی دینه وادی تلا هر سه زمان الله تو مدت سه لا حول ولا قوة إلا بالله بشكره ورسامشة يعني الله يمدد قدرتك كان وسيلة طيب بعد ما نشطه مدد نصاش وتبتدت الله تصاش كالله الله يتعلم مدد ديبو الله الزنة مدد دي طيب مدد مدد إنسان إنسان مدد ماكي فاره يعني جائز زين إنسان إنسان فاردين الخطوة من نعفاد سيساسي إذا ما نشطه بجدو جادو جين وغيره مدد ماكوها تلسمة وغيره عند الله جالتا دي قريه دي بودو دي كذا في السفر ان لا خبر فوز دي كذا يعني ترى بودو يعتقد ترى انسان الله يفعل دي سيز انسان افادين هون ترى غدي بعد انت بوزي ان بي شرك بالله الله المستعان ان الله لا شريك الله المستعان. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. اتو يانشك امه بكون زودي زمود ولي ترى خانك كنس فائده غدي بالله تودك السوفا دعوة دينا هذه بيتها بيكم من اللودة إلا الله يزين لك يان سبحان الله زين لك يان ديفا دي الله أكبر. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عنك قد بكون زمو يدولي تودك نقصان قدي بالله خانك كنس نقصان فواسب الله قد لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك تودك السوفا نقصان قدي هذه بو خانوس يزل نقصان قدي هذه بو اتدن نقصان قدي هذه بو إلا الله يزين لك يان فادي بودي نولا كده أنا بادي الله أكبر خد الإيمان صحيح تري فوق كده نفسنا خد تود إيمان شيكا طلع عارضك غدا فاندي ده شيكا بادي عارض نفسه ده شيكا بادي فوتي زنا فاندي ده شيكو دعاء حدسي بشيكو ماني بزيدو الله أكبر غدا أمم تود ما تويلك سوينا ده تودون شو تويلنا بادي بو أنا له مسلم أنت الله دوران سا كافر كله فيكن دوران سا كافر مونتو دين له دوران سا دنيا فتنة بازان سا دين نبسان سا الله المستعان. رفعت الأقلام وجفت الصحف ودع الله دفتر من خلم مجوغي غوي شيعي شوغي غنا إلي الله يخطي أنه بدلي رواه الترمذي إمام الترمذي قد قدرك حديث حسن إمغي قد قدر يتمر إمام الترمذي قد رسول صلى الله عليه وسلم قد قدر حديث إمام ماذا ده النبي صلى الله عليه وسلم فرمى يحفظ الله تجده أمامك الله ده حفظك الله ده تضمن تفبي. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة تي الله ري شانتي شانتي تمد سين ترى الله ي يعرفك بالشدة تريش دكتور تمسيني وزين يا تمعني غيوين بلاديا شكم مدى الله ما تيله دكتور تمع الله ترى সাথে ওয়ালামান্নামা আখতাকা লাম ইয়াকুল লিইউসিবাক, আর তদ ওদের যদি কনেকান সিস যদি নুয়াই দি হলে রিজিক নসিব কনেকান ইয়ান তদ ওদের লেখা না তাহলে নুয়াই দি ওমা তুই লোক দু গুলি না ভাবিয়ান নোয়াবিও ওমা আসবাক লাম ইয়াকুল লিইউখতিয়াক, আর তদিকে জিয়ান আসছে ইয়ান কোনোদিন আর মিকে না যাইব ইয়ান তদের হামা আগু দে কেন রে তোল্লা হাসল গুদি মানুষ তুমি ফাইদে নাই, তুই মানুষের হাসল নগরিস, তুই আল্লাহ ফখর নগরিস, ইয়ান আল্লাহ বেশি অত বারো দুঃখ নগরিস, নোয়াজ দোয়া ফালে খামতাম নগরিস, ওয়া হারাম গুড়ি ফসল হামাস গার অত বারো তকলিফ দিয়ে দিলে মানুষের রিজিক খামা দিয়ে আনো গলত ওয়া আলম আন্ন সরা মাহাসবর আর ইয়ান জান মদত হত এদের সবর গুললে সবর গুলি মদত ফারি ওয়ান আল ফারা যে মাল কার আর দুঃখ জড়িয়ে শুকাই দিই দুঃখ বাদে শুকাই দিই দুঃখ বাদে সুখ ফাদে দুঃখ লো সুখ মিয়াল ওয়ান নামা আল হসরি সরা আর তকলিফ লো আরে শান্তি আই দি তকলিফ হতি শান্তি সুবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।